ما حكم الزوجة الذي تسب زوجها؟ لا حكم. ما حكم الزوجة الذي تسب زوجها؟ ليس لها سب زوجها، لا يجوز لها، حكمها أنها عاصية. ليس لها سبه وهو كذا، ليس له سبها، كلاهما لا يجوز سب الآخر، بل عليهما المعاشرة الطيبة وحفظ اللسان عما لا ينبغي. يقول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. ويقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. فالواجب على الزوج المعاشرة الطيبة وحفظ اللسان عما لا ينبغي، والواجب على الزوجة كذلك المعاشرة الطيبة والسمع والطاعة في المعروف لزوجها، والحذر من سوء الخلق من سب أو غيره من ما يؤذي الزوج.